إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كنا قد وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله: ويستحب افتتاح الأكل ببسم الله وختمه بالحمد لله، وأن يأكل بيمينه مما يليه إذا كان الطعام نوعا واحدا، ولا يأكل من ذروة الطعام لكن من جوانبه. وهذه كلها تكلمنا عليها، ثم قال: وكذلك الكيل فإنه أدعى للبركة، أي إذا اكتال الإنسان من كيس كبير وأراد أن يأخذ منه اليكيل، يأخذ من حافته ولا يأخذ من وسطه. قال: فإنه أدعى للبركة. كذلك روي في السنن حديث الكيل، هذا بحثت عنه فلم أجده، لكن قد مر علي سابقا أنه في حديث، لكن لا أدري صحته، هل هو صحيح أو ضعيف، يعني يبقى مجال بحث، فإذا وجدته من الحديث فأعلمنا، يعني بحثت عنه فلم أجده من خرجه ولم أجد لفظه، فإما إن وجدنا الحديث فذاك، وإلا يكون المصنف رحمه قد طلع على رواية ما اطلعنا عليها. والله المقصود بذلك إذا كان كيس كبير وتأخذ منه حتى تكيل الصاع مثلا، لا تأخذ من وسط الكيس من ذروته، ولكن خذ من حافته، فإن البركة تنزل في وسطه مثل الأكل. قال: كذلك روي في السنن، يعني الحديث، حديث إما أنه يقصد حديث النهي عن الأكل من وسط الصحفة، وحديث الكيل أنهما يعني الحديثين، أو أنه يقصد الحديث الأول. الحديث الأول وجدناه، لكن الحديث الكيل إذا حد سألم أجده فالله أعلم. قال رحمه الله: ولا يكره الأكل والشرب قائما. انتقل إلى مسألة الأكل أو الشرب قائما، هل يجوز أو لا يجوز، هل يكره أو لا يكره، هل يحرم أو لا يحرم. المصنف رحمه الله يختار عدم الكراهة، أنه لا يكره أن تشرب قائما. قد وردت أحاديث فيها النهي عن الشرب قائما، وأحاديث فيها إباحة الشرب قائما، لذلك العلماء تعاملوا مع هذه الأحاديث بطرق، بعضهم رجح جانب الإباحة، وبعضهم رجح جانب النهي، وبعضهم جمع بينهما ثم سيأتي. الأحاديث التي فيها النهي عن الشرب قائما حوالي 3 أو 4 أحاديث، من أحاديث أنس رضي الله عنه وأرضاه في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الشرب قائما، الحديث رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما، وفي رواية قال أنس: زجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الشرب قائما. وهذا الحديث ذكره مسلم في الصحيح، زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، والزجر هو النهي الشديد الذي فيه نوع تقريع وتوبيخ، يعني ما هو مجرد نهي فقط لكن نهي بشدة. قيل لأنس: فالأكل؟ قال أنس رضي الله عنه: ذاك شر وأخبث، ذاك شر وأخبث. وجاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه عند مسلم كذلك في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما، فالنهي منقول عن أنس، كذلك رواه مرفوعا أبو سعيد الخدري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يشربن أحد منكم قائما، لا يشربن أحد منكم قائما فمن نسي فليستقي، فمن نسي فليستقي يعني قيره. وهذا الحديث رواه مسلم كذلك في الصحيح. وقوله في هذا الحديث لا يشربن فيه نون التوكيد، فيه تأكيد النهي. الحديث الثالث أو الرابع عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى رجلا شرب قائما فقال له قه قه يعني تقيا. قال لما؟ قال أيسرك أن يشرب معك الهر؟ قال نفسه أيسرك يعني أيفرحك أن يشرب معك الهر يعني القط؟ قال لا. قال النبي عليه الصلاة والسلام فإنه قد شرب معك من هو شر منه الشيطان، فإنه قد شرب معك من هو شر منه يعني من القط وهو الشيطان. وحديث الرابع عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه مرفوعا لو يعلم الذي يشرب قائما ما في بطنه لاستقى، لو يعلم الذي يشرب قائما ما في بطنه لاستقى، يعني لو يعلم الإنسان الذي يشرب وهو قائم ماذا دخل في بطنه أثناء الشرب لا استقى وخرجه. هذه الأحاديث بمجموعها تفيد النهي الشديد عن الشرب قائما. النهي في أصله يحمل على التحريم، هذا الأصل، إلا إذا جاءت قرينة تفيد أن هذا النهي للكراهة أو لخلاف الأولى أو لشيء من ذلك. في هذه الأحاديث إضافة إلى أن النهي يفيد التحريم في أصله جاءت قرائن تؤكد النهي، قرائن تؤكد ذاك التحريم. من هذه القرائن أول شيء هو هذا الذي فهمه أنس، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما فهم منه التحريم. الأمر الثاني أمر النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان الذي شرب قائما يستقي، وهذا تكليف فيه مشقة، تقول تقيا هذا فيه نوع من المشقة. وهل علمتم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا فعل أمرا ليس حراما يعني فيه كراهة وأمره بهذه المشقة كما يقول العلماء؟ هذا في حدود علمنا لا يوجد. ولذلك هنا الأمر حمله على الكراهة مع أمره أن يستقي فيه نوع يعني لا يستقيم ذلك، وإلا نحمله على التحريم حتى يستقيم الأمر. كذلك في جاء في اللفظ الزجر عن الشرب قائما، زجر أن اسمه، والزجر لا يكون على شيء غير محرم، لأن الشيء المكروه وإن كان مكروها لكن جائز فعله، جائز فعله، فقد تنهى عنه، لكن أن تزجر وتشدد في ذلك هذا لا يستقيم مع الكراهة. كذلك قوله لو يعلم ما في بطنه، هذا فيه دليل على خطورة هذا الأمر. أضف إلى ذلك قوله فقد شرب معك الشيطان، وشيء يشرب يفعله معك الشيطان هذا لا يكون إلا في شيء محرم. هذه القرائن تزيد النهي قوة وتجعله يدل دلالة صريحة على أن هذا الأمر حرام وليس كمكروه فقط. لكن لماذا كثير من العلماء قالوا أن النهي للكراهة، وبعضهم قال خلاف الأولى مثل ما ذهب إليه المصنف، قال ولا يكره، مقصوده أن الشرب قائما أحسن أحواله في الخلاف الأولى فقط، أما مكروه لحرام فلا. لماذا؟ لأنها جاءت أحاديث يفهم منها إباحة وجواز شرب قائما. من تلك الأحاديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شرب من ماء زمزم قائما، شرب النبي من ماء زمزم قائما، رواه البخاري ومسلم. وعن علي رضي الله عنه أنه أتي بماء فشربه قائما، علي رضي الله عنه جاء بالماء فشربه وقائم، وقال إن أناسا يكره أحدهم أن يشرب وهو قائم، وإني رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعل كما رأيتموني فعلت، رواه البخاري ومسلم كذا. فعلي رضي الله عنه شرب قائما متعمدا حتى يبين للناس أن الذين يقولون الشرب قائم فيه كراهة هذا غير صحيح، واحتج بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما. وكيف ذلك؟ حديث على عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: كنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نشرب ونأكل ونحن قيام، وسئل هو قال: أنا أشرب وأكل قائما. يعني هذه الأحاديث تدل على الإباحة والجواز، لأن قد يقول قائل: النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما، كيف تقول أنه حرام؟ ولو كان حراما ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. هو الأصل إذا تعارض القول والفعل نقول أن الفعل دل على أن النهي الذي في القول ليس للتحريم، وإنما ما دون التحريم، إما الكراهة أو خلاف الأولى، هذا هو الأصل. فلو جاءنا مثل حديث أنس نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما فقط، هذا الحديث الذي عندنا، وعندنا أن النبي شرب قائما أو نقل عنه شرب قائما دائما، نقول أن النهي ليس للتحريم، وهذا واضح لا إشكال فيه. لكن الإشكال الوارد هنا أن أحاديث النهي جاءت متعددة بألفاظ مختلفة وعلل مختلفة، يعني كل حديث فيه شيء. وأحاديث الإباحة جاءت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والظاهر أنها كلها في حجة الوداع، حديث شرب زمزم قائما، سواء حديث علي أو حديث ابن عباس رضي الله عنه. فقال العلماء: أحاديث النهي فيها قرائن تدل على تأكيد النهي وتأكيد التحريم، وحديث الفعل له ملابسات خاصة، وهي أن الظاهر أن النبي شرب قائما لعذر ولسبب ولعلة، وهي كثرة الزحام في الحجة، حجة الوداع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يركب فوق ناقته من أجل الزحام حتى يراه الناس كلهم ولا يتزاحمون، لأنه لو كان واقف كلهم يريد أن يقترب منه فيقع، ويريد أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم فتقع مشقة، فركب النبي صلى الله عليه وسلم حتى يراه جميع الناس ويقل الزحام. ولذلك في هذا الزحام عند الشرب فربما يتعذر عليك أن تجلس وتشرب جالسا لشدة هذا الزحام، فكأن هذا الشرب قائما كان لعذر ولضرورة. هذا احتمال يعني يحيط بهذا الأمر. لماذا لجأنا إلى هذا الاحتمال؟ لقوة أحاديث النهي. زجر النفس الشرب قائما، ترضى أن يشرب معك القط شرب معك الشيطان، نهى النفس من الشرب قائما، أمره بالاستقاء لو يعلم ما فيه. هذه الأحاديث القرائن تدلنا على أن هذا النهي محكم ويدل على التحريم. فأحاديث الإباحة لما جاءت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم نحتاج إلى نجد لها مخرجا ومحملا. وبعضهم قال أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن دعوة الخصوصية فيها نظر، وبعضهم جعله خاص بزمزم، ولذلك بعض الناس والحس تقف يجي يشرب زمزم يوقف، وهذا كذلك لا دليل عليه، لا فرق بين زمزم وغيره، وإنما المسألة في جواز الشرب قائما أو لا مطلق. فهذه الأشياء التي احتفت بالشرب قائما من الزحام والعذر لا تقوى على جعل النهي ليس للتحريم، فأحاديث التحريم قوية وشديدة. بعضهم تكلم في هذه الأحاديث من جهة سندها ولو أخرجها مسلم، فذكر بعض العلل، لكن تلك العلل لا تقوى على رد الأحاديث، خاصة وأن الإمام مسلم أخرجها في الصحيح، ومعلوم تلقي الأمة لكتاب الصحيحين بالقبول إلا أحرف يسيرة، فكون مسلم أخرجها واحتج بها فمن الصعوبة بما كان أن تأتي بعلة تضعف بها الحديث، فلا يستقيم بهذه السهولة، وإلا فتحنا الباب على كل من يريد أن يطعن في الصحيحين. ولذلك الأحاديث هذه صحيحة واحتج بها العلماء، وأحاديث الإباحة صحيحة كذلك واحتج بها العلماء، لكن كيفية الجمع هو الذي اختلفوا فيه. فذهب بعضهم وقال أن أحاديث النهي متقدمة، يعني في أول الأمر نهى النبي عن الشرب قائما، ثم في حجة الوداع شرب قائما، فبين أن النهي السابق ليس للتحريم وإنما للكراهة أو لخلاف الأولى، أو أن الأحاديث الأولى منسوخة، ذهب بعضهم هذا الدين. وهذا يعني فيه نوع نظر، لأن ادعاء النسخ بهذه الطريقة فيها نظر. الأمر الثاني، بعضهم قال أحاديث النهي فيها مقال، قال ولذلك لم يخرجها البخاري في صحيحه، البخاري ما أخرج أحاديث النهي، أخرج أحاديث الإباحة فقط، لكن هذا لا يدل أن حديث النهي غير صحيحة. قد نقول أنها ليست من أعلى درجة الصحيح، لأن شرط البخاري في صحيحه قوي، فقد لا يخرج أحاديث صحيحة عنده لأنها ليست من شرطه الذي شرطه في ذاك الكتاب بالذات، ولذلك هذا القول بعيد جدا. ولذلك البخاري احتج صحح أحاديث وهي ليست موجودة في الصحيح، وليس كل ما لم يذكره البخاري في الصحيح ليس بصحيح، هذا لا. لذلك العلماء إذا وجدوا حديث عند أبي داود صحيح وحديث عند البخاري صحيح فيه تعارض جمعوا بينهما، ما قالوا هذا عند أبي داود وهذا عنده. وبعضهم جمع قال أحاديث النهي مع أحاديث الإباحة، هذه تبين أن النهي ليس للتحريم للكره، هذا جمهور العلماء على ذلك، قالوا أحاديث النهي إذا ضممنا إليها أحاديث الإباحة تفيد الكراهة، وهذا جمهور العلماء يقولون به. وبعضهم قال خلاف الأولى كما قال الإمام ابن عقيل رحمه الله، لكن قلت يعكر على هذا قواعد أن الأصل إذا تعارض القول والفعل قدم القول، هذه قاعدة متفق عليها في الجملة، إذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم مع فعله قدم القول. لما؟ لأن القول في أصله مخاطب به جميع الأمة، هذا هو الأصل. الفعل وإن كان تشريع كذلك والأمة كلها مخاطبة به، لكن إذا عند التعارض قد يكون الفعل لسبب معين، كأن يكون خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أو أنه ألجأته الضرورة لذلك، خاصة إذا كانت أحاديث النهي فيها قرائن كما ذكرنا تفيد التأكيد على النهي. ولذلك والله تعالى أعلى وأعلم نقول أن الشرب قائما لا يجوز، وقد نهى عنه نفسه نهيا أكيدا وشديدا، فلا تشرب قائما، لابد أن تشرب جالسا إلا عند الضرورة، بحيث يتعذر عليك الجلوس أو يصيبك مشقة شديدة في الجلوس، فعند ذلك تشرب قائما كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما شرب ماء زمزم حجة الوداع، فيكون حديث النهي عند الضرورة وعند الحاجة. أما في الأصل العادي في الحياة العادية فلا نشرب قائما، نشرب قائمين، والله تعالى أعلم. هذا الذي يظهر هو الذي رجحه كذلك الشيخ ناصر رحمه الله اعتمادا على القرائن التي احتفت بأحاديث النهي، والله عز وجل أعلى وأعلم. هذا فيما يخص الشرب. أما الأكل، قال أنس لما نهى قال نهى نفسه عن الشرب قائما، قال له الأكل، قال ذلك أخبث أشر. جمهور العلماء أكثرهم لا يوافقون أنس رضي الله عنه في ذلك، لأن أنس يظهر ليس له نص من النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان له نص من النبي صلى الله عليه وسلم ذكره، كما قال نهى نفسه عن الشرب قائما، لو نهى نفسه عن الأكل لقال وعن الأكل قائما، لكنه ما أضاف ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فيفهم منه أن هذا اجتهاد منه وقياس، ما دام أن الشرب الماء لا يجوز قائما فالأكل الذي هو فعل أكثر من باب أولى أنه ينهى عنه، كانه قياس أولوي عنده. فهذا مذهب أنس رضي الله عنه، لم يوافقه غيره من الصحابة عليه ولا العلماء. ولذلك عبد الله بن عمر قال كنا نأكل ونمشي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشرب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما. قال العلماء في هذا الأثر عن عبد الله بن عمر الشرب أخرجناه بحديث نفس من النهي، أما الأكل فبقي على الأصل أنه يجوز أن تأكل قائما أو ماشيا، وفي قوله ماشيا يشعر أنه عند الحاجة أحيانا يكون مزروع يمشي ويأكل في الطريق حتى يأكل. فالنهي عن الأكل قائما لا يوجد فيه نص، ولذلك لا نستطيع أن نقول لا بحرمته ولا بكراهته، وإنما جائز، لكن ينظر إلى العرف عرف الناس، هل هذا الأمر مما تخرم به المروءة أم لا، يعني هل إذا أكلت قائما وماشيا أمام الناس يؤثر في مروءتك ويطعن فيك، خاصة إذا كنت ممن يحمل عنه العلم، تكون عالم أو طالب علم وكذا، يعني الناس يختدون بك، فإذا شافوك مثلا تأكل وانت تمشي لا يعجبهم هذا الأمر، لأنهم تعرفوا عليه أن أهل المروءات لا يفعلون ذلك، فعند ذلك تتركه حتى لا تخرم مروءتك فقط. أما إذا كنت وحدك أو في عند مع أبنائك وإذا هذا لا حرج فيه، لكن يراعى العرف فقط. أما من الناحية الشرعية فلا يوجد دليل صريح في ذلك. فما ذهب إليه المصنف رحمه الله تعالى بقوله ولا يكره الأكل والشرب قائما، أما الأكل فنعم وأما الشرب فلا، للأحاديث الواردة في صحيح مسلم وغيره تفيد التحريم، والله أعلم. ثم قال ويكره متكئا، ويكره متكئا يعني يكره أن تأكل وأنت متكئ، يكره أن تأكل وأنت متكئ. جاء عند البخاري رحمه الله في صحيحه من حديث أبي جحيفة السوائي رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا آكل متكئا، لا آكل متكئا. فالمصنف وغيره حملوا قول لا آكل متكئا على كراهة الأكل متكئا، ولم يحمل على التحريم، لأن هذه صيغة إخبار عليه عن نفسه أنه لا يأكل متكئا. قالوا ولكنه لم ينه غيره عن الأكل متكئا، أخبر عن نفسه لكن ما قال لا تأكل متكئا مثل الشرب، نهى عن الشرب قائما، لو لم ينهى وإنما قال لا آكل متكئا، يعني في لفظ البخاري هذا. لكنه جاء عند الإمام الطبراني رحمه الله في معجمه الكبير عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صومين وعن صلاتين وعن لباسين وعن مطعمين وعن نكاحين وعن بيعتين، ثم بدأ في تفصيلها قال فأما اليومان فيوم الفطر والأضحى، نهى نفسه عن صيامهم، وأما الصلاتان فصلاة بعد الغداء حتى تطلع الشمس، يعني بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، وصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وقت كراهة، وأما اللباسان فأن يحتبي في ثوب واحد ولا يكون بينه وبين ولا يكون بين عورته وبين السماء شيء فتدعى تلك الصماء، يعني أن يمسك قطعة قماش ويلتحق بها وليس يلبس معها شيء، وربما إذا نام مستلقى على الأرض ظهرت عورته، يعني لا يوجد شيء يغطيها، فهذا نهي عن هذا اللباس. قال وأما المطعمان فأن يأكل بشماله ويمينه صحيحة، يأكل بشماله واليمين صحيحة يستطيع أن يأكل بها، ويأكل متكئا، وهذا هو الشاهد، يعني عبد الله بن عباس بن مسعود يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكل متكئا، وإحنا عندنا حديث البخاري قال لا أكل متكئا إخبار، وعبد الله بن مسعود يقول أن هذا نهي، لا أكل، نهى عن الأكل متكئا. الحديث هذا رواه الإمام الطبراني في الكبير، انفرد به هو بهذا الصيغة، إسناده على ما قال بعض الطرف إسناده صحيح، بعضهم يورد شبهة يقول هل يوجد حديث انفرد به الطبراني وهو صحيح، يعني الطبراني متأخر نوعا ما، فقالوا يبعد أن يوجد حديث انفرد به الطبراني وهو صحيح، لكن هذا القول لا دليل عليه، لا دليل عليه، بل الطبراني رحمه الله من أئمة الحديث الذين يروون بالسند، ما زال في عصر الرواية، وكل ما كان في عصر الرواية وروى بأسانيده ينظر في السند، إذا صح ولم يكن الحديث مخالفا للأصول ولا فيه نكارة ولا يوجد فيه يعني ما يعل به الحديث فلا مانع من قبوله وجعله صحيحا، ولذلك هذا الحديث ليس فيه مطعن، فنقول أن الأكل متكئا لا يجوز وينهى عنه، لكن لا نقول أنه يفيد التحريم، وإنما جمهور العلماء قالوا أنه على الكراهة، والله أعلم. لكن ما معنى الاتكاء عند الأكل؟ الاتكاء عند الأكل قال العلماء هو أن تجلس مائلا على أحد الشقين، يعني جهة اليمين تتكئ على يدك على جهة اليمين أو جهة الشمال، سواء يعني تتكئ على يدك أو على شيء آخر، حتى تجعل مثلا خدك تتكئ عليها ولا شيء تتكئ عليه وأنت مايل، بحيث لو نزع ذاك الشيء لسقطت، دير يدك على يدك كون واحد يجي طلع لك يدك طيح، هذا هو المقصود بالاتكاء، واضح؟ يعني أن تميل بجسدك إلى جهة الشمال أو جهة اليمين وتعتمد على شيء، لو نزع ذاك الشيء لسقطت، هذا هو الاتكاء، حتى لو كان على المرتفع، واضح؟ هذا الذي يدل عليه لفظ الاتكاء في اللغة في أصله، يؤيد ذلك حديث أبي بكرة رضي الله عنه وأرضاه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن أكبر الكبائر فقال الإشراك بالله وعقوق الوالدين، قال وكان متكئا فجلس. فكان متكئا فجلس، ما معنى هذا؟ أنه كان متكئا على أحد الجهتين، كان شبه مستلقي ثم استقام وجلس. قال ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الحج. لماذا قلنا أن هذا هو المعنى؟ لأن بعضهم فسر الاتكاء بمعنى آخر، وهو الإمام الخطابي رحمه الله تعالى فسر الاتكاء بأن، قال معنى الاتكاء هو أن يجلس الرجل متمكنا، أن يجلس الرجل متمكنا يريد التكثر من الطعام على أي صفة كان، يعني يجلس جلسة بحيث يستطيع أن يأكله مرتاح ويأكل أكبر عدد، أكثر يعني أكبر كمية من الطعام. لأن إذا كنت جالس جلسة معود شوية تريد أن تقوم لأنك كأنك متعب من الجلسة هذه، تأكل شيء وتموت. لكن لو جلست مستريح متمكن تأكل براحة. قال هذا هو النهي، فجعل الاتكاء هو التمكن في الجلوس قصد التكثر من الطعام. المفهوم هذا الأمر من الخطابي كذا يقول. وعلى قول الخطابي الذي يجلس في الكرسي متكئ لأنه جلس تأكل، حتى الذي يجلس في الأرض ويربع رجليه مثلا جلس متمكن من الأكل، واضح. فقال هذا هو، لكن هذا فيه نوع بعد الله أعلم. فالظاهر أن المقصود بالاتكاء هو الميل على جهة من الجهتين، الله عز وجل أعلى وأعلم. وقلت أن العلماء قالوا أنه للكراهة، منهم شيخ ابن باز رحمه الله تعالى. الآن ما هي علة النهي عن الأكل متكئا والحكمة فيها؟ جعل ابن أبي شيبة في المصنف عن إبراهيم النخعي رحمه الله من كبار علماء السلف أنه قال كانوا يكرهون أن يأكلوا تكاتا مخافة أن تعظم بطونهم، مخافة أن تعظم، يعني كانوا معهم شكله، لأنه هذا كأنه يؤيد قول الخطابي رحمه الله. العلة أنه كثرة الأكل، والذي يكون متكئ يعني المقصود تمكن من الجلوس، والله أعلم. ثم قال رحمه الله تعالى وإذا رفع وإذا دفع إناء الشرب أو اللقمة أو إذا دفع إناء الشرب أو اللقمة دفع إلى من عن من على يمينه، كذلك كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام. قال وإذا دفع إناء الشارب أو اللقمة دفع عن دفع إلى من عن يمينه، كذلك كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. انتقل الآن إلى مسألة أخرى، وهي إذا كانوا جماعة وقدم الشراب أو الأكل لأحدهم، من هو الذي يشرب بعده؟ بعد ما يشرب هذا الذي قدم له الثاني من هو؟ هل الذي عن يمينه أو غيره؟ هذه المسألة. فبين رحمه الله أن الذي يشرب بعد الأول الذي دفع إليه هو الذي يكون عن يمينه. قال كذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام. أهل العلم قالوا الأصل إذا كانوا جماعة وجاء إنسان بإناء ماء أو لبن أو أكل بأيهما يبدأ؟ قالوا يبدأ بالأشرف والأعلم والأكبر سنة، إذا كان عالي في وسطهم يبدأ به هو الأول، ولو كان في الوسط، يعني لا يراعي أن يبدأ باليمين وإنما يبدأ بالأشرف من جهة العلم أو السن أو المنزلة فيبدأ به. إذا كان عالم هو المقدم، أو يكون واحد كبير في السن شيخ مسلم كبير، أو يكون إنسان مثلا وحاكم أو شيء من ذلك، يعني أمير أو شيء يبدأ به يقدم أشرف، يعني أو يكون إنسان نسبه شريفا يبدأ به، وهذا هذا هو الأصل. ثم لما يشرب هذا من الذي يشرب الثاني؟ هو الذي يكون عن يمينه، ولو كان الذي عن شماله أشرف من الذي عن يمينه. يكون عن يمينه جاهل وعن شماله عالم، هو شرب الأول فيعطي للجاهل ولا يعطي للعالم، هنا تقدم الجهة على الشرف والمكان. الأمر الأول يقدم المكانة، لكن لما يشرب الترتيب بعدها يصير من جهة اليمين، لأن الشارع ألغى في هذه الحالة جهة الشرف وقدم جهة اليمين، فتكون اليمين هي المقدمة، ولو كان الذي فيها ليس بمنزلة من هو على الشمال، إلا إذا استؤذن وأذن قيل له تسمع أن نعطي هذا، قال نعم فلا شيء، إذا لم يتنازل عن حقه قدم. هذه المسائل ذكرتها لك كلها جاءت بالتقرير في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. فقد روى البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلبل قد شيب بماء، يعني كانه خلط بماء، فشرب أو فشرب النبي صلى الله عليه وسلم، وعن يمينه أعرابي وعن شماله أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، ثم أعطى الأعرابي وقال الأيمن فالأيمن. هذا الحديث أعطي النبي صلى الله عليه وسلم لشرفه وعلو منزلته مثل ما قلنا. ثم لما شرب النبي صلى الله عليه وسلم كان عن يمينه أعرابي وعن شماله من هو أفضل، بل هو أفضل الأمة بعد الأنبياء والصديق والأنبياء والمرسلين وهو بكر الصديق، ما أعطى أبا بكر كأعطى الأعرابي، وعلل النبي صلى الله عليه وسلم قال الأيمن فالأيمن، يعني الأصل هنا نبدأ باليمين، واضح وهذا دلالته صريحة. وجاء في حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه وعن يمينه غلام وعن يساره أشياخ، عن النبي صلى الله عليه وسلم يمينه طفل صغير ومن الجهة اليسرى شيوخ كبار في السن ومن صحابة عند كبار، فقال للغلام أتأذن لي أن أعطي هؤلاء، يعني تتنازل عن حقك الذي أعطاكه الشرع وهو أنك أنت تشرب من جهتك، وأعطي هؤلاء شيوخ كبار في السن تقديرا لهم احتراما لهم. فقال الغلام لا والله لا أوثر بنصيب منك أحدا، يعني إذا كنت أنت تشرب أنا أعطيك، أما غيرك فلا. وهو هذا الصبي ذكي لأنه يريد أن يشرب بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فيشرب من المكان الذي شرب منه النبي صلى الله عليه وسلم، يتبرك بلعاب النبي صلى الله عليه وسلم وبريقه وغيره، فقال لا أنت نعم غيرك لا. فقال فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده، فتله يعني وضع الإناء في يد الصبي وشارب، رواه البخاري ومسلم. فهذا الحديث كذلك دليل على هذه المسألة، قلنا أن جهة اليمين في هذه الحالة تقدم على جهة شرف الأشخاص وغيره. وفي هذه الأحاديث كذلك بيان أنه يجوز أن تستأذن من صاحب الحق، فإن تنازل عن حقه فذاك، وإلا بقي الحق له كما استأذن نفسه. والاستئذان يكون للأول فقط، ما استأذن نفسه جميعا الذين كانوا على اليمين، استأذن الأول فقط، والكلام ضار بينهم. الآن لو أذن الأول أذن قال أنا أذنت وشرب عن الشمال، من هو الذي يشرب بعده؟ هل تعود ترجع لليمين ولا الظاهر أنها تعود ترجع للأول هذا لأذن وتعود تمشي، والله أعلم هذا الذي يظهر. وقلنا فيما سبق أنه إذا كانوا جماعة وجاء لهم بشراب أو طعام يبدأ قلنا بأشرفهم أو أعلمهم أو أكبرهم سنا. يدل على هذا كذلك ما رواه أبو يعلى في مسنده، قال الحافظ بن حجر إسناده قوي، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا سقي قال ابدأوا بالكبير أو قال بالأكابر، يعني لما تأتون أول واحد تبدأ هو الكبير ثم منه تبدأ جهة اليمين. هذا حث على احترام كبار السن واحترام من له منزلة من العلماء وغيرهم، لا كما يفعله كثير من الناس، عنده الناس كلهم سواسية، عالم وجاهل سواسية، كبير في السن وصغير سواسية، صالح وطالح. هذا الأصل، هذا ينبغي لا يكون، بل لا بد أن ننزل الناس منازلهم، أنزل الناس منازلهم، فالذي يرفعه الله لا بد أن ترفعه، والذي لم يرفعه الله لا ترفعه. أما أن تجعل الحياة هكذا دون احترام للكبير فهذا ما جاء به الإسلام، والله أعلم. نتوقف عند هذا الحد ونواصل المرة القادمة إن شاء الله عز وجل في ذكره. فمن أراد النوم يغلق بابه، فإنه انتقل إلى بعض المسائل المتعلقة بالنوم وأحكام النوم، وهي مسائل كثيرة. كذلك المسائل الأكل، مسائل كثيرة، يعني احنا اقتصرنا على ما ذكره المصنف، وإلا فيه كثير من الأحكام تراجعونها في كتب التي أفردت في أحكام الطعام والشراب، وكذلك أحكام النوم مسائل كثيرة. نقتصر على ما ذكره المصنف رحمه الله، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.